الشباب ولكن قبل حضور الموت. هذا معنى من قريب. ما دامت روحه في جسده فباب التوبة مفتوح. أما عند خروج الروح وعند الاحتضار وعند معاينة الأهوال فليس له توبة، لأنه خلاص سينتقل إلى عالم البرزخ بعد قليل وغاب عن الدنيا. توبة لمن كانت روحه في بلد وهو قادر على فعل المعصية وتركها لله. قوله تعالى كرها وكرها قراءتان يعني بغير رضا منه، ان تكره المرء لتذهب ببعض اي لتاخذه بعض، الا ان ياتينا بالفاحشه. الفاحشه هنا هي الزنا وقيل النشوز. الزنا معروف، اما النشوز فهو ترفع المراه عن الخضوع لزوجها في اعطائه ما يستحق من حقوق شرعيه، مش طبخه ومش كنسه ومش عامله ومالكش حاجه عليها، مش عامله لك اي حاجه هكذا. دي مراه ناشز. الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، يعني معلوم انها فاحشه، حاجة بين واضحة. وآتيتم إحداهن قنطار، القنطار والمال الكثير الذي لا حد له عند العرب. قناطير يعني زي ما احنا نقول مليارات، فلوس ما تتعدش كده، ده معنى القنطار. والبهتان هو الظلم بغير حق، الاسم المبين والاسم الواضح البين. وافضى بعضكم الى بعض، الافضاء كنايه عن الاجماع والاسرار التي تكون بين الزوجين، ويحرم على الرجل ان ينشر ما بينه وبين المراه، وكذلك يحرم على المراه ان تتكلم عما جرى بينها وبين زوجها من اسرار. فاذا تكلم الرجل وافشى سر امراته امام الناس فهو من شرار الخلق عند الله. وكذلك المرء تقعد تكلمه وتقول كذا وكذا وتفضح اسرار وتخرج اسرار البيت والفراش، هذه امراه ملعونه نسال الله السلامه والعافيه. وهذا الفعل الاجرامي من كبائر الذنوب ويؤدي الى تدمير الاسر، تدمير الأسر. وربما يطمع الرجل في امرأة غيره، وربما تطمع المرأة في صديق زوجها. والشيطان قاعد بيعمل ايه؟ ما انت بتوصف كل حاجة وقلت كل حاجة، قاعد يعمل لك مكيدة لحد ما الآخر يطلقها منك. استنى العدة وتزوجها. هذه الأشياء حدثت كثيرة. نسأل الله السلامة. والعكس بالعكس. كل ده بسبب ايه؟ بسبب مخالفة منهج الله عز وجل. وكان السلف يعظمون الكلام عن نسائهم أمام الناس. الرجل الوقور العفيف المتعفف المؤدب لا يتكلم عن امرأته أمام الناس. ده عملت وقلت له وقالت له وطلقت له وقعدت زاد. بل لا يقول زوجتي، يقول أهلي. حتى الكناية استعمل الكناية. سبحان الله، أدب عجيب في الأدب. فكان السلف لا يتكلمون عن نسائهم مع أصدقائهم، بدأ يقعد مع صاحبه ويقول كل حاجة نعمة، مش ممكن أبدا، نسأل الله السلامة. فهذا يخالف الدين وهو مخالف للمروءة. قال بعض السلف: إني لأكره الرجل وصافا لشهوة بطنه وصافا لشهوة فرجه. كل ما يتكلم ما يفسر الا طواف، ما اكلنا وعملنا. كل ما يتكلم يتكلم عن النساء والصاف، او كما قال هذا الرجل يعني حكمه، يكرهون الرجل الصاف على وزن فعال. يوسف يوسف يوسف يا الاكل يا الشرب يا الجماع النساء، نسال الله السلامه. هؤلاء هم الخاوون، اما لو قرات فانهم لا يتكلمون الا بذكر الله او ما فيها، او يتكلمون فيما فيه منفعه له او لغيره. وكما قال بعضهم صاحب عالما او متعلما، والثالث عليك بالفرار منه. انا اصدقائي اثنين، شيخي وتلميذي، الثالث ما عرفوش مين الثالث. الثالث ده العدو اللي لا بيعلم ولا بيتعلم، يعني صديقك وحبيبك شيخك، تقعد معاه تحضر له محاضره، تسمع خطبه نافعه، تقرا عليه جزء كذا، ده حبيبك. او رجل يتعلم منك، رجل يتعلم جاي بيقرا عليك ايه، جاي بيتعلم منك حديث، جاي بيتذكره بالله مستجيب لك. اما الثالث فهو الذي لا يعلم ولا يتعلم، ده عدو، اوعى تقعد معاه. واذا تكلمت في شيء نافع فانه يشمئز. وجدد اليوم، تعال كمان تيجي من الدروس قاعد معاك، يقول لك لا والله دي القصه ايه الساعه 5 6 انا معاه معاك الساعه 9 دوت لما تجهز ثلاث ساعات لما تجهز معاه، يقول لك لا والله دي محتاج اقوم انا بس تعبان، هو بقى له ساعه بيتكلم مش هيفتح مصحف، مش هيعمل حاجه كويسه. ده كان هذا جليسه فاتهم نفسك، تعال شوف اصحابك مين. انما يقول لك اه الله يبارك فيك، جزاك الله خير انك بتعلم على الطاعه، بدا حبيبي هذا هو الصديق الحق. تعال احضر المحاضره في الوقت الصغار تعبان جاي من الشغل، تعال اما صلى الجمعه في مسجد مجمع الرحمن ده جاي شفت كده، اقول لك صلى في الزاويه اللي جنب البيت كده اصلا مشوار، ده عدو، اوعى الجلسه، لا بيتعلم ولا بيعلم. هكذا كان السلف، لا يعرفون الا العلماء والطلاب. اما الصنف الثالث فانهم لا يعرفون، ما ضيعش وقت معاه، هو لا عايز يتعلم شيء ولا بيعلم ينفعني بشيء. يبقى الكلام والحوار كل حاجه في الفاضي، مفيش ذكر لله. انا ما اقعدش معاه، اقعد معاه ليه؟ وكان الرجل من السلف يدخل على اخيه فيقول له ذكرني بالله، معك حاجه؟ سمعت حاجه النهارده؟ وكان عمر بن الخطاب وهو اماما من ائمه اهل القران رضي الله عنه، كان يدخل على ذوي الاصوات الحسنه من القراء فيقول لهم اقرأوا علينا شيئا من القرآن ذكرونا بالله. شوف هذا صوته جميل كده، تعال تعال اقعد كده سمعنا كلمتين. فكان الرجل يقرأ ويبكي عمر، ده مجلس ايه؟ مجلس كله رحمة كله نعمة. سيدنا عمر محتاج يدور على صديقه ويقول تعالى سمعوا لي كلمتين ويبكي عمر. كذا كما قال علماء السير. فكان يذكر بعضهم بعضا بآية أو بحديث أو بحكمة أو بتجربة أو بمسألة فقهية، أو يعين بعضهم بعض البعض على طاعة لله. أما سوى ذلك فكان بعضهم لا يعرف بعض، غير كده ما تعرف ما تعرف. لأن كانت مصلحة دنيوية مثلا مشروع خلاص، إنما صديقي وخليلي وحبيبي ورفيقي وجليسي ولا يذكرني بالله ولا أذكره بالله، هذا مجلس من مجالس الشياطين. نعم. الربيبة، الربائب جمع ربيب، جمع ربيبة، بنات نسائكم من رجال الآخرين اللي هي بنت الزوج. إذا تربت في حجرك، وعبر الله عز وجل بالحجر لأن الطفل لا يجلس إلا في حجر أبيه وفي حجر أمه، فإذا تزوجت امرأة كانت ابنتها صغيرة ودخلت على أمها وتربت في حجرك وفي بيتك فهي ابنتك ومحرمة عليك. أما إذا كانت البنت

سأل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: العنت الزنا والضرر. شوف، أباح الله للرجل أن يتزوج من أمة إذا كان في حاجة إلى الزواج ولا يملك مالا، مع ما في التزوج بالأمة من مشكلات، خلي بالك مشكلات، ففي أضيق الظروف أباح الله عز وجل ذلك، ولكن لمن خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة أو الضرر أو التأذي بعدم التزوج. ولو أنه صبر حتى يتزوج من امرأة حرة لكان أفضل، وأن تصبره خير لكم. السنن هي الطرق والمسالك، سنن الذين من قبلكم. الباطل إلا أن تكون تجارة إلا بمعنى لكن، عدواناً تعدياً ظلماً، فسوف نصلي نارا، يدخل نارا ويصلى، يعني يقاسي حظها، يصلى بها يعني، ويصلى أو يصلى قراءتان، يسيراً هيناً سهلاً. وقاتل نفسه صاحب كبير، والعياذ بالله، صاحب كبير الذي يقتل نفسه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الاجتناب والترك السيئات الصغائر. ندخلكم مدخلا او مدخلا، مكانا او ادخالا، المراد به الجنة، المدخل الكريم، الطيب الحسن. ولكل جعلنا موالي الورثة العصر، الذين عقدوا أيمانكم أكدتم بالعهود والمرازيق، ثم نصف هذا بعد ذلك اللي هو أن يرث الرجل أخاه بالعهد والميثاق والصداقة والمحبة، نسخ بعد ذلك بآيات الميراث. الرجال القوامون على النساء يعني قائمون بالأمور، ومتى فرط الرجل في قوامته في البيت فقد ضيع ما منحه الله. وما خوله الله عز وجل القوامة هذه من الرجولة والفحولة، أن يقوم بأمر المرأة وأن يدبر لها أمورها وأن يكفيها وأن يسعى على مصلحتها، مش هي اللي تقعد تطحن في الدنيا. طب وبعدين مرؤوسة تتساوى كده يبقى في مشاكل والصبح يعني، لا، قوامة أن يقوم الرجل بأمور المرأة وأن يصونها وأن يحفظها من الفتن، هذا هو المراد، مش يصدر المرأة في كل عقد وتلف وتجيب وتعمل. ما تيجي تشتغل لك بالمره وتفتح المحلات وانت ترتاح، هذا خطا، وهذه الامور يترتب عليها الفتن التي نراها الان، ان تكون المراه خراجه ولاجه في كل مكان تلاقي نساء. تدخل السوق تكره نفسك، ما في السوق الا النساء، ما في الاسواق الا النساء. طب اين الرجال؟ هذه مأساة، مشكلة فتن. إذا اعتادت المرأة أن تخرج من بيتها صارت خراجة ولاجة، ما تعرفش تقعد بقى. أنا راح لفلانة وراح لعلانة وهجيب وعامل، ما تقعدش إلا بالليل. هذا خطأ. أما إذا خرجت من أجل الحاجة ومن أجل الضرورة ومنضبطة بالضوابط الشرعية فهذا يعني لا بأس، هذا مباح. أما أن تكون خراجة ولاجة وأن تخرج في كل مكان وأن تزاحم الرجال في كل المجالات، هذه مأساة نحياها في مجتمعاتنا. بما حفظ الله يعني بحفظ الله له كفايه وبنحفظ ان شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.